إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني الشافعي في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام العالم الحافظ الفقيه الأصولي اللغوي محمد ابن إدريس الشافعي أبي عبد الله، فقال فيه الحافظ أبو نعيم: ومنهم الإمام العالم العامل ذو الشرف المنيف، يعني الشرف الشامخ المرتفع، والخلق الظريف، له السخاء والكرم، وهو الضياء في الظلم، أوضح المشكلات وأفصح عن المعضلات، المنتشر علمه شرقا وغربا، المستفيد مذهبه برا وبحرا، المتبع السنن والآثار، والمقتدي بما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار، اقتبس عن الأئمة الأخيار، فحدث عن الأئمة الأحبار، الحجازي المطلبي، فنسبه إلى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرتبة العالية، وفاز بالمنقبة السامية، إذ المناقب والمراتب يستحقها من له الدين والحسب، وقد ظفر الشافعي بهما جميعا، شرف العلم والعمل به، وشرف الحسب قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرفه في العلم ما خصه الله تعالى به من تصرفه في وجوه العلم وتبسطه في فنون الحكم، فاستيقظ خفيات المعاني، وشرح بفهمه الأصول والمباني، ونال بما خص الله به قريشا نبل الرأي. قلت: وقد صدق أبو نعيم رحمه الله في ترجمة الشافعي، فكل ما قاله حق، فإن الشافعي الإمام الحافظ روى موسوعة الأم بسنده، وهي حوالي 15 مجلدا، وروى مسنده مسند الشافعي، وكتب أول كتاب صنف في علم أصول الفقه، وهو الرسالة، وأصول الفقه هو عمود الخيمة للاجتهاد والاستنباط والاستخراج والاستدلال والفتوى، فكان أول من دون وألف في هذا العلم، وكل من كتب بعده في هذا العلم الجليل عيال على الشافعي رحمه الله، وظل يحفظ ويدرس اللغة 20 سنة، فقال: تعلمت اللغة والشعر 20 سنة من أجل الفقه، حتى عده أهل العلم في علم اللغة أقوى من سيبويه، وهو من أعلى المراتب في أهل اللغة. وحفظ الإمام كتاب الله القرآن وهو ابن 7 سنين، ولد سنة 150 من الهجرة، ومات سنة 204 من الهجرة. مذهبه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، و وأصحابه، كما في الحديث المشهور الذي حسنه الترمذي وصححه ابن تيمية لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان الشافعي كذلك، فوضع قواعد العلم في الفقه والأصول في كتاباته الرسالة وكتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان وكتاب اختلاف الحديث وكتاب صفة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب اختلاف مالك والشافعي وكتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب ما اختلف فيه علي وابن مسعود وغيره من الكتب الكثيرة. وفي كتاباته تلك أصل للأمة مفاتيح العلوم والمفاهيم الشرعية وحسن الاستنباط وصحة الفتوى القائمة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والأدلة الشرعية المعتبرة، فهو ناصر السنة وقامع البدعة، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض بن سارية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي رواية: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والشافعي شيخ الإمام أحمد بن حنبل في أصول الفقه، فقال الإمام أحمد: ما عرفنا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ حتى جاءنا الشافعي. وكان الشافعي مع ذلك يبجل علم أحمد في الحديث ويتعلم منه، يتعلم الشافعي من الإمام أحمد، وشهد له الشافعي بإمامته في الحديث. فهذه أخلاق الأئمة العلماء العاملين الربانيين. وعليكم بكتاب الرسالة وما فيه من أصول الفقه، وقد شرحته هنا من سنين عدة، وهو في غاية القوة والجودة واليسر والبساطة، فحمل من الأحاديث والآيات العامة على الخاص والمتشابهة على المحكم، وأخذ بظواهر النصوص من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، فكان على هدي الخلفاء الراشدين وأئمة الصحابة أهل العلم كما وصفهم الله. وصف الله الصحابة فقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وحمل عامة المفسرين هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بين رسول الله وبين الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واسطته جبريل إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الشافعي في الرسالة: القرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع فإنه على باطن دون ظاهر. هذا إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا، يبين الظاهر الأصل وهو الذي عليه الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الرسالة: وضع الله ورسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعة رسول الله وحرم من معصيته، وأبان فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان في كل أذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال في الرسالة: وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم حتى تأتي دلالة على أنه أراد به غير التحريم. وهذه أصل الديانة الأوامر والنواهي لا تصرف عن ظواهرها إلا بدليل ثابت، يعني الكراهة التنزيهية. وكذلك على الأمر أن الأمر المطلق للوجوب ما لم يرد دليل على أنه للاستحباب، وهذا إجماع الصحابة على الأمر والنهي. وقال بالأخذ بخبر الواحد وأنه يؤخذ به في الأمور العلمية والعملية في التوحيد والعقائد والغيبيات، وهذا إجماع أهل السنة قاطبة. وجل هذه الفرق لا تأخذ بالحديث حديث الواحد، ويكون في الصحيحين أيضا لهذا السبب، وهذا سبب بدعي. وأهل السنة والجماعة على إثبات أي حديث لرسول الله متواترا في الصحيحين مستفيض مشهور حسن لغيره، حسن لذاته، صحيح لغيره، صحيح لذاته، والحسن لغيره هو مجموعة من الأحاديث الضعيفة قوى بعضها بعضا. فالحديث الذي قوى بعضه بعضا مع الحديث المتواتر في الصحيحين وكله ثابت، لأن الأصل الإعمال أولى من الإهمال، وهذه قاعدة متفق عليها. وقال الشافعي في الرسالة: باب ما أمر الله من طاعة رسول الله. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأعلمهم أن بيعتهم لرسوله بيعته، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وهذا القضاء سنة رسول الله، لا حكم منصوص في القرآن، لأن الآية هذه نزلت في رجل خاصم الزبير في أرض، فقد النبي للزبير، فاعترض الخصم على النبي لما قضى الزبير النبي للزبير، ورسول الله لا ينطق إلا حق، فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جل الأمة يعترضون على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشافعي: والقرآن يدل على ما وصفت، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه إذ لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل أن يقضوا بحكم رسول الله، لأنه حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، إذ لم يسلموا له. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أحقر خلق الله يتطاول على رسول الله ويتطاول على السنة ويسبون في البخاري ومسلم وأدلة الدين من هذا الحديث قردة وخنازير، وهم من المسلمون. هذا منهج أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا، وكل من قال بغير ذلك فهو من الضالين المضلين. قال: فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم رسول الله، وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكم الله وفرضه، وأنه أعلمهم أن حكمه أي الله، ومعنى افتراضه حكمه وافتراضه حكمه، وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، فأحكم فرضه بإلزام خلقه وتوفيقه وطاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته. انتهى كلام الشافعي من الرسالة. فالشافعي رحمه الله مذهبه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الذين فهموا عن الله مراده ورسوله في الدين، وهذا مذهب كل الأئمة، فلا مذهبية بعد الله ورسوله والصحابة، وهذا منهج أهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة بلا خلاف. وإنما تقسمت المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لما اختار الناس ذلك على حسب انتشار المذهب في كل قطر ومكان، ثم جعل ذلك في الكليات الجامعية لتقريب العلم لطلبة العلم، لأنهم لو بدأوا بالفقه المقارن بالأئمة الأربعة اختلط عليهم الأمر، ولكن يسروا بالمذهب الشافعي والحنبلي وما شابه، ثم بعد ذلك في الدرجة التي لا يستقيم الأمر إلا بها أن تكون الفتوى على قال الله وقال رسوله. والإمام الشافعي الذي قاله آنفا هو أصل دين الإسلام وشريعة رب العالمين. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وروى أبو نعيم عن أحمد بن حنبل قال: هذا الذي ترون كله وعامته، أي العلم الذي حصل عليه الإمام أحمد بن حنبل، قال: من الشافعي، وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي، وما صليت صلاة منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. وعن عبد الله بن حبيب بن ميمون بن مهران قال: قال لي أحمد بن حنبل: ما لك لا تنظر في كتب الشافعي؟ فما من أحد أتبع للأثر من الشافعي. وفي رواية: فما من أحد وضع الكتب أتبع للسنة من الشافعي. وروى أبو نعيم عن أحمد قال: قدم علينا نعيم بن حماد من أئمة المحدثين وحثنا على طلب المسند، فلما قدم علينا الشافعي، الإمام أحمد يقول: فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء. وروى أبو نعيم عن أحمد أنه قال: قال لي الشافعي: إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله فقولوا لي حتى أذهب به في أي بلد كان، عراقيا أو شاميا أو مصريا. وروى عن الشافعي وقال له رجل: تأخذ بهذا الحديث؟ ونحن حول خلفه كثير. فقال الشافعي: اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب، فإن عقلي قد ذهب إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آخذ به فإن عقلي قد ذهب. وذهبت جل الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن عقلي قد ذهب. وقال: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. وقال في رواية: إذا خالف قول الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط كائنا من كان. القول الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن الشافعي قال: إذا وجدتم لرسول الله سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد كائنا من كان. وروى الشافعي أنه قال: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو نعيم في حلية الأولياء، وترجم الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء وقلتها كلها في حوالي سنين على هذا المنبر، وانتهيت منها من أكثر من 20,000 حديث، فترجم عن الشافعي أكثر من 100 صفحة يتكلم به بكلام لو اتسع المقال لقلته كله. فقال أبو نعيم بعد هذا: كان الإمام الشافعي رضي الله عنه للآثار والسنة تابعا، وفي استنباط الأحكام والأقضية رائعة، وبالمقاييس المبنية على الأصول قائلة، وعن الآراء الفاسدة المخالفة للأصول عادلة. ثم روى عن الشافعي قال: الأصل القرآن والسنة أو قياس عليهما، والإجماع أكثر من الحديث. رحم الله الإمام الشافعي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى أبو نعيم في الحلية عن الشافعي قال: ما أردت الحق والحجة ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني أحد على الحق ودفع الحجة الصحيحة إلا سقط من عيني ورفضته، وما ناظرت أحدا قط، أي جادلته، وما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظه، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. انظر إلى هذا الإمام الذي تمثل بقول رسول الله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الخصام والجدال يدعو لخصمه أن يوفق ويسدد ويعان من الله. فانظر إلى هذا الأدب الجم الجليل، ثم انظر بهذا الخطم من الدعوة إلى الله بلا بصيرة. وقال: وددت أن كل علم يعلمه الناس وأوجر عليه ولا يحمدوني. يتمنى أن ينشر العلم من غير أن يذكر الشافعي. يريد الأمر إلى الله رضي الله عنه، رحمه الله. قال: وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذا أصل عند رسول الله. وقال: ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما نفع. وروى أبو نعيم عن الشافعي قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من يلقاه بشيء من الأهواء. وفي رواية: خير من النظر في الكلام ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. من هنا ومن الكلام ظهرت العلمانية والليبرالية الذين يهدمون عرى الإسلام عروة عرى، كتابا وسنة وصحابة وكتبا وإجماعا وقياسا، من الكلام، من العلمانية والليبرالية. وقال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقال الشافعي: لم أرى أنفع من الوباء من التسبيح. كأنه بيننا رحمه الله. لم أرى أنفع من الوباء من التسبيح، كورونا وغير الكورونا. اتقوا الله وارجعوا إلى ربكم. التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابتلى الله سبحانه وتعالى بعدله الناس أجمعين. ما خلا بيت قرية ولا نجع ولا دولة ولا قارة، العالم كله الناس لا يسبحون الله. ما التسبيح؟ الأمر والنهي، امتثال الأمر واجتناب النهي. من يصلي في المساجد؟ الكورونا سبب وأثر. من الذي لا يصلي ابتداء؟ لا، حتى في البيت لربما لا يصلون إلا يوم الجمعة. لم أرى أنفع من الوباء من التسبيح. فإن لم نرجع إلى الله لابتلانا فكورونا إلى أبد الآبدين. اتقوا الله في أنفسكم. قلت هذا ناصر السنة قاهر البدعة الإمام الشافعي، وإنما كانت أصوله الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهذا منهج كل إمام من أئمة الدين، وتكون الفتوى على الرأي الراجح من الدليل بعيدا عن المذهبية، ثم يرجع إلى الأصل وهو الدليل المعتبر وما كان عليه النبي وأصحابه، وهو أصل الدين، وهذه نصرة السنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قالها فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود. نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.